يقول بديوي الوقداني: دنياك هذه كلها هزقة أوق، ما تعرف الصاحب من اللي معاديك، واكثر كلام الناس بالمكر والبوق، يهرج معك وليتقفيت يرميك، المال دائم صاحبه مرتفع فوق، والقلب خايب لو ترفعت يرخيك، عزي من دور لها عند مخلوق. دنياك هذه كلها هزقوق، ما تعرف الصاحب من اللي معاديك، واكثر كلام الناس بالمكر والبوق، يهرج معك وليتقفيت يرميك، المال دايم صحبه مرتفع فوق، والقلب خايب لو ترفعت يرخيك، عزل من دور لها عند مخلوق، أما بخل ولا من يوم يعطيك، يا عبد هون كل مطرود ملحوق، لا تشتحلك رب ما هو مخليك، اللي جعلك روح جعلك مرزوق، كل ما تكفل بك من الخالق كافيك، يعطي وباب الرزق ما هو بمغلوق، واللي طلبته وانت محتاج يعطيك، الرزق له حسبه وله وقت مطلوق، وان متظلى عند قبرك يناديك، والموت جايك لو تقع جو في صندوق، دع عنك ما بك من حذر لا يعنيك، لا تشتغل بالمال فالمال ممحوق، ما مالك إلا ما تمديها يديك، إنسان مالك يا فتى ضيق السوق، ترى عند الموت ما هو منجيك، الجار والعاني لهم شرط وحقوق، والضيف واجب تكرمه يوم يلفيك، وانت انت تبغى تاخذ المدح مطبوق، خلك مشمر دون ضيفك وعانيك، صون الأمانة واظهر الهرج بصدوق، ولا تعاشر صاحب البوق يعديك، لا تصحب الخاين ولا تامن النوق، ولا أحب الراق الحياة عذرت فيك، والدرب لا تامنه لو كنت مرفوق، إلا بحد في يمينك يباريك، اترك طريقة كل عاشق ومعشوق، يرمي بروحك فشرك ذم يحويك، والكلب ما يتبعك لو تلبسه طوق، ولا خلا خيل الذهب ما يراعيك، وبالصبر تغلب صاحب العزم يا شوق، والعزم طيب مرحزات يرميك، افرح ليامنك عن الشر مدروق، واحذر صديقك واحذر اللي يواليك، هذا كلام الصدق ما هو بمسروق، وابيات يا قلبي بناها يسليك، من هجس يطمك ما بحر صفوق، احذر على القلب الشقي يوم يطريك، يا رب تجعلني من النار معتوق، واجعل ختامي طيبا يوم الاقيك، يا رب تجعلني من النار معتوق، واجعل ختامي طيبا يوم الاقيك.